مهما كان هذا الغير. ومن ثم فهو الذي يصرف له أوجه العبادة من الدعاء والخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة والإنابة دون سواه سبحانه وتعالى، لأن ألوهيته هي الحق وألوهية غيره باطلة. قال المفسرون في قوله له دعوة الحق، يعني إضافة الدعوة إلى الحق للملابسة، أي الدعوة الملابسة للحق المختصة به التي لا مدخل للباطل فيها بوجه من الوجوه، فإنه يستحقها جل وعلا لذاته، فهو أهل أن يعبد وحده ويدعى وحده ويقصد ويشكر ويحمد ويحب ويرجى ويخاف ويتوكل عليه ويستعان به ويستجار به ويلجأ إليه ويصمد إليه، لأنه هو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء، فهو الحقيق بأن يعبد وحده بالدعاء والالتجاء. فإضافة الدعوة للحق من إضافة الموصوف للصفة. بعد ذلك بيّن مثال من يعبد ويدعو من دونه سبحانه وتعالى في عدم النفع والجدوى. قال جل وعلا والذين يدعون من دونه، أي من دون الله، لا يستجيبون لهم بشيء، يعني لا يستجيبون لهم بشيء من مطالبهم، إلا كباسط كفيه، هذا المثال، إلا كباسط كفيه إلى الماء، إلا استجابة كاستجابة من بسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يطلب منه أن يبلغه، وما هو ببالغه، لأنه جماد لا يشعر بدعاء ولا يقدر على إجابة ولا غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى شبه حال المشركين في دعائهم الأصنام وعدم استجابة الأصنام لهم بحال الظمآن يبسط كفيه يبتغي أن يرتفع الماء في كفيه المبسوطتين إلى فمه ليرويه، وما هو ببالغ إلى فمه بذلك الطلب، فيذهب سعيه وتعبه باطلا، وما دعاء الكافرين أي عبادتهم والتجاؤهم إلا في ضلال، يعني في ضياع وهلاك. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هذه الآية فيها بيان خضوع الخلق لله جل وعلا، فالخلق كلهم يسجدون لله سبحانه وتعالى طوعا يعني باختيارا، وكرها إذ الكل خاضع خانع لحكم الله جل وعلا وتدبيره، كما قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، أي يسجد له ظلال المخلوقات أول النهار وآخره، وسجود كل شيء بحسب حاله، لأن الله جل وعلا في آية أخرى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل هؤلاء الخلق يسجدون لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يسجد له. نعم، قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هذه فيها دليل عقلي على وجوب العبادة لله سبحانه وتعالى وبطلان الشرك، إذ لا دليل عليه يعني على الشرك من عقل ولا نقل. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين بالله جل وعلا الذين جعلوا له شركاء من خلقه يحبونهم كما يحبون الله ويبذلون لهم أنواع التقربات والعبادات من رب السماوات والأرض، أي من خالقهما من مدبرهما، ثم أمره بالإجابة قل الله. فهذا دليل عقلي على وجوب العبادة لله جل وعلا. هل هؤلاء يستطيعون خلق السماوات والأرض ويملكون فيهما نفعا وضرا؟ هل هم رب السماوات والأرض؟ يقول الله جل وعلا قل الله هو القادر على ذلك، هو رب السماوات والأرض. قل فاتخذتم من دونه أولياء، يعني أبعد أن علمتم أن الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض عبدتم من دونه غيره، فجعلتم ما كان يجب أن يكون سبب التوحيد من علمكم وإقراركم سببا للشرك، وهذا طبعا فيه دليل عقلي. ثم بيّن الله جل وعلا المقارنة، مع أنه ما يستحقون هذه المقارنة لكن من دليل عقلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير، قل هل يستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. يعني هل خلقوا شيء كخلق الله جل وعلا؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. سبحانه. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ضرب الأمثال في القرآن أتى بعدد من الآيات ومن المواضع، سواء في هذه السورة أو في غيرها، هذا منها. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ضرب الأمثال يأتي للتقريب، تقريب المعاني بحيث يتصورها الإنسان بشكل أسرع. المثال الأول هنا قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الأودية مختلفة بحسب ما نزل فيها من الماء، فأنزل من السماء ماء أي مطرا، فسالت أودية أي من ذلك المطر، سالت الأودية بقدرها، أخذ كل واد بما جاءه من المطر، تختلف الأودية. المثل كيف؟ قال فضرب الأودية مثلا للقلوب، القلوب مثل الأودية مختلفة، وهذا إشارة إلى اختلاف القلوب، فمنها من لا يسع علما كثيرا، ومنها من لا يسع كثيرا من العلوم بل يضيق عنها. شبه الله جل وعلا الهدى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لحياة القلوب والأرواح بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح، وشبه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه العباد بما في المطر من النفع الضروري العام، وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها بالأودية التي تسيل فيها السيول، فهذا واد كبير يسع ماء كثيرا كقلب كبير يسع علما كثيرا، وواد صغير يأخذ ماء قليلا كقلب صغير يسع علما قليلا، وهكذا. قال فاحتمل السيل الذي حدث من ذلك الماء زبد الرابية، أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد طاف عال عليه، فهذا مثل، يعني مثل القلوب بالأودية والنفع اللي يأتيها بقدر ما نفع الماء. المثل الثاني في الآية نفسها ومما ينقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني مثلا الذهب يوقد عليه في النار لكن يخرج الصفا واللمعان ويبقى الذهب صافي، كذلك يوقد النحاس والصفر والأشياء هذه، فيأتي النحاس أيضا يصفى، هذه اللي يقع من النحاس ومن الذهب ينفع، لكن أحيانا يكون لأمور لا تنفع، مهما أنقذت النار يكون لا فائدة منه، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. مثل اللي يخرج من جراء النار هذا مثل الزبد لا ينفع، كذلك القلوب ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليها بالزبد الذي يعلو الماء ويعلو ما يوقد عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها، يعني تصفى القلوب فتخلص من الشهوات والشبهات كما يخلص الذهب، بينما اللي فيه ما فيه لا ينفعه، لا ينفع هذه التصفية، ولذلك قال كذلك يضرب الله الأمثال. نعم. تحدث هذه الآية فضيلة الشيخ عن الحق وثبات الحق وأهله وإضمحلال الباطل، وأن هذا سنة من سنن الله الكونية. نعم. الزبد اللي ذهب لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب، فما صبر على ما جاءه من النار وبقي الخالص، هذا قلب المؤمن الخالص فيبقى، لكن الباطل وهو هذا الزبد يذهب جفاء، ولذلك الحق مهما طالت قوة الباطل عليه سيذهب هذا الباطل ويبقى الحق، كما قرره الله سبحانه وتعالى. نعم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه آية عظيمة جدا لمن تأملها وتدبرها واستفاد منها. أولا قال الله سبحانه وتعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى، لاحظ لفظ استجابوا، أجابوا يعني بادروا بالامتثال. ما النتيجة لهم؟ ما مآلهم؟ لهم الحسنى، الحسنى هي الجنة. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب، يعني لو لهم الدنيا وما فيها ومثلها لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهذا نظير قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الجنة وزيادة. ذكر بعض المفسرين أن الزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، رزقنا الله وإياكم والدينا ذلك. نعم. وفي المقابل جاء الوعيد من الله سبحانه وتعالى لمن لم يستجب لهذه الدعوة ولم يؤمن ويطيع، قال أولئك لهم سوء الحساب والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لافتدوا به، إلى أن قال أولئك لهم سوء الحساب. الحساب في الآخرة إما أن تحاسب إجمالا تقرر على فعلك، المؤمن هنا يتجاوز عنه هذا فضل الله سبحانه وتعالى، أما الكافر فله سوء الحساب يحاسب، والمخالف لأمر الله جل وعلا يحاسب على كل دقيقة وجليلة يحاسب فيها. ولذلك جاء في آية أخرى يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لما سمع بعض الصحابة مثل هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم خافوا من ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحساب غير الحساب، غير المؤمن مناقشة، من نوقش الحساب فقد عذب، بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الآية ومأواهم جهنم والعياذ بالله، وجهنم هي النار وهي سقر وتتعدد أسماؤها لعظمة ما فيها من الوعيد، وبئس المهاد أي الفراش، نعوذ بالله من ذلك. نعم. اللهم من أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هنا في بيان مفهوم، ما هو هذا المفهوم؟ من هو الأعمى ومن هو البصير؟ المؤمن بصير لأنه يعلم ويعمل، ولو كان أعمى البصر، لكن العمل الحقيقي هو عمى القلب، عمل بصيرة. ولذلك قال الله جل وعلا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. عمل بصيرة يعمي عن الوصول إلى الحق، أنتم تعلمون أنه الحق، لماذا أعميتم بصائركم عن الوصول إلى الحق؟ فإن كنتم أهل عقول ومعكم عقولكم فيجب أن تتعظوا بما جاءكم. نعم. جميل. هذه وقفة أيضا، نقف في هذه الآية حول الاتعاظ بالمواعظ، بأن هذا الأمر خاص ويحصل لكل ذي عقل راجح سليم. لا شك، لأن الله جل وعلا قال إنما يتذكر أولو الألباب، يعني ابن آدم لو قلت له أنت لست عاقل غضب، طيب إن كنت عاقل فأول مراتب العقل أن تتجه إلى الله جل وعلا وأن ينفعك ما جاء في هذا القرآن من المواعظ المتنوعة، كما قال الله جل وعلا إنما يتذكر أولو الألباب فهم الذين يتعظون ويعتبرون ويعقلون وهم الذين يستفيدون في الدنيا والآخرة. نعم. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هذه الآية فيها بيان من هم أولو الألباب الحقيقيون، أولو الألباب ما ذكر الله جل وعلا صفاتهم هنا، قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق إلى آخر الآية. فأول الصفات الذين يوفون بعهد الله، يعني بما أمرهم الله به وفرضه عليهم فلا يخالفونه. وقيل في هذه الآية عهد الله ما أخذه الله من العهد على ذرية آدم عليه السلام حين أخرجهم من صلبه من الاعتراف بربوبيته، كما في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فأشهدهم الله جل وعلا. والآيات إذا جاءت عامة يحسن أن تعم، ولذلك كان من صفاتهم قال ولا ينقضون الميثاق، يعني ما وثقوا من المواثق بينهم وبين الله وبينهم بين العباد، كل هذا من الوفاء بالعهد. الصفة الثانية والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، سواء في حق الله جل وعلا يصلون ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، على رأس ذلك الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله ومحبته جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما بينهم وبين الخلق من صلة الوالدين والبر بهما وكذلك صلة الأرحام وغيرها من ما يجب صلته. ومن هذه الصفات يخشون ربهم يأتون وما يذرون فيما يأتون ويذرون من الأعمال، يراقبون الله ويخافون الله جل وعلا في كل ما يسند إليهم، ويخافون سوء الحساب لأن هناك عاقبة، هذه العاقبة شديدة فيخافون هذه الشدة ويعملون لأجل ألا يقعوا فيها. من الصفاتهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، سواء كان الصبر على الطاعات يعملون الطاعات بكل انقياد وسهولة واستجابة، أو الصبر عن المحرمات يكفون أنفسهم عنها، أو الصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة التي تأتيهم ولا يتسخطون بذلك، يعني هذا الصبر ابتغاء وجه ربهم يعني ابتغاء مرضات الله جل وعلا ورجاء ثوابه ليس لأي قصد من المقاصد الأخرى. من صفاتهم وأقاموا الصلاة، كيف يقيمونها بشروطها وأركانها وواجباتها وحدودها ومواقيتها إلى غير ذلك. من صفاتهم وأنفقوا مما رزقناهم، يعني بعض ما رزقناهم سواء كان من نفقات الواجبة كالنفق على النفس وعلى الأهل والأسرة أو الزكوات أو الكفارات، وكذا النفقات المستحبة على الذين يستحب الإنفاق عليهم وغير ذلك. ومن صفاتهم ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني إذا جاءهم قبيح يردونه بالحسن فيجازون الإساءة بالإحسان، وهذه لا شك درجة عليا لأن الله جل وعلا قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه من صفاتهم العظيمة. ما جزاء ذلك؟ من يعمل بهذه الصفات الذين وصفهم الله بأنهم أهل العقول وأولو الألباب، قال أولئك لهم عقبى الدار، أي عاقبة الدنيا وما ينبغي أن يكون مآل أهلها، وهي الجنة كما قال جل وعلا جنات عدن، والعدن الإقامة، جنات إقامة يخلدون فيها ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولا لأنهم لا يرون فوقها غاية، ولما اشتملت عليه من النعيم والسرور، قال الله جل وعلا يدخلونها ومن صلح من آبائهم، يعني من الذكور والإناث وأزواجهم أي الزوج أو الزوجة، يلحق بهؤلاء، يعني لو كان الولد بدرجة عليا وأبوه أو أمه بدرجة أدنى أو الزوج بدرجة أعلى والزوجة بدرجة أدنى في الجنة، أو العكس الزوجة أعلى والزوج أدنى، الله جل وعلا برحمته وفضله ومنته وكرمه يرتقي يلحق الأدنى بالأعلى كذلك الأبناء إذا كانوا أقل أو أكثر ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى ولا ينقص من أحد شيء، وهذا من فضل الله جل وعلا ومن الفضل. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، يعني من أبواب الجنة ومن أبواب القصور، للتهنئة لهم بدخول الجنة وبالسلامة وبكرامة الله لهم، ويقولون لهم سلام عليكم، أي حلت عليكم السلامة والتحية من الله جل وعلا، وحصلت لكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كل هذا بما صبرتم في الدنيا وبما عملتم، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله الكريم من فضله. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم. السلام المسلمين أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختم هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، فشكر الله له. أشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، حتى نلقاكم في مجالس قادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.